المعنى يفسد لأن يعني المدة عليه هو المنكر. ها تقول المدعي؟ لا ما يمكن العبارة تكون ولكن البينة على المدعي واليمين على المنكر لأن المنكر هو المدعي عليه. نعم أي. يحكم لأن الظاهر مرجح. لا ما تتصدق لأن هنا إنما جعلنا اليمين شف لاحظ اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين. اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ليست دائما اليمين في جانب المنكر إنما كانت اليمين أيضا في جانب المنكر لأن جانبه أقوى من المدعي. فماذا الإنسان يقول هذا هذه الساعة التي بيدك لي أيما أقوى جانبا؟ نقول المنكر لأن اليد بيده العين بيده إذن هو أقوى جانبا فكانت اليمين ها عنده. ولذلك في القسامة الآن الذي يحلف أولياء المقتول في القسامة الذي يحلف أولياء المقتول مع أنهم هم المدعون ولذلك بعض العلماء قال أن القسامة خالفت غيرها من الأصول الشرعية في أن الأصل الشرعي أن اليمين تكون على المدعى عليه وهنا اليمين كانت على المدعي. ابن القيم رحمه الله يقول ليس كذلك أن اليمين تكون دائما في جانب المدعي عليه بل اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين وهنا جانب المدعي أو المقتول أقوى لوجود القرينة وهو اللوث العداوة الظاهرة وجود القرينة ها صحيح يعني لا لا بس نقول اليمين على البينة على المدعي الثاني البينة على المدعي كلاهم عند البينة تصحيح يا شيخ ولا وش لا بس حق رواية البيهقي اقرأها من أولها كلاهم يا شيخ بس اللي عزاه يا شيخ الأول اللي عزاه الشيخ عبد الرحمن السعدي لا بس أقول عند البيهقي إيه عند البيهقي يقول محقق يا شيخ شوف يا أخي يقول عند البيهقي عليه واليمين على المدعي. الشيخ عبد الرحمن يقول عند البيهقي شوف بلغ المرام يعني مشكلة الآن المدعي عليه هو المنكر هذا هو المنكر لعل عليه زائدة يمكن ايه واليمين على المنكر نفس الحديث ايه بس مشكلة فرق بين مدعي ومدعي عليه معكم بلوغ المرام تراجع ان شاء الله لعل بينك على المدعي عليك لعلها خطا المصاحف فيه اغلاق مو بالكتاب هذا نعم بلوغ المرام احسنت نعم الف نعم يعني رجع لا خلاص اذا ما دام القاضي وجه اليمين خلاص حتى لو ما ينفع ولا تنفع باب الشهادات باب الدعاوى لو يعطى الناس دعواهم والبيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر أن يوافق الأولين هذا غلط يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعبى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يعني المنكر متفق عليه والبيهقي بإسناد الصحيح البينة على المدعي واليمين على من أنكر غلط عليها أيضا حتى من حيث المعنى نعم